بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحوية والتعليق عليه، ونتحدث بمشيئة الله تعالى كما تعلمون عن الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، ونقرأ رسالة الدكتور عبد السلام برجس رحمة الله عليه. ووصلنا إلى قوله رحمة الله عليه في الفصل الذي ترجم له بقوله التشديد في ترك الجماعة ومفارقتها، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة في التشديد في ترك الجماعة ومفارقة الجماعة، فذكر من القرآن بعض الآيات، ومن السنة ذكر ما يدل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وفسرنا وذكرنا الأحاديث في ذلك، وفسرنا كيف يكون مفارق الجماعة خالعا لربقة الإسلام من عنقه، وما معنى الربقة، كل ذلك شرحناه في اللقاء الماضي. ثم ذكرنا تشديد الشارع في ترك الجماعة ومفارقتها، ومثلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية، فهؤلاء الذين فارقوا الجماعة ولا يعتقدون في ولي أمر المسلمين في أي عصر أو مصر في أي بلد أو ناحية لحاكم مبايع أو متغلب، إن الذين يفارقون هذه الجماعة ولا يعتقدون أن أمير البلاد ولي أمر لهم، هؤلاء قد خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا مات الواحد منهم وهو مفارق للجماعة حتى ولو بلا اعتقاد فقد مات ميتة جاهلية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فارق الجماعة لا يسأل عنه، كناية عن عظيم هلكته سلمنا الله وإياكم. ثم نكمل اليوم كلام المؤلف، قال: ومن ذلك من التجديد الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة وعدم اعتقاد إمام الدولة إماما له، صاحب بيعة له بيعة في عنقه، قال: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أحل دم المفارق للجماعة. مفارق الجماعة حلال دمه، كيف وما الدليل على ذلك؟ لأن تحليل الدم الأصل حرمة الدماء، فلا يحل دم امرئ، أي امرئ، أي مس، أي إنسان، لا يحل إلا بنص، ولذلك الكافر لا يجوز قتله إلا بدليل. يعني لا يأتي إنسان يقول هذا كافر يجوز قتله، مهبر الدم، أبدا، من قال هذا؟ لا يوجد دليل على قتل الكافر إلا إذا ورد الدليل، واضح الكلام؟ لأن بعض الناس يأتون يقول ما هو كافر، طالما كافر حلال الدم، من قال هذا؟ ليس كل كافر حلال الدم، وإنما حلال الدم من المحارب فقط، الكافر الصد عن سبيل الله الذي يحارب الدولة المسلمة، غير ذلك لا يجوز قتله. ومن وقع في هذا فقد افترى على الله كذبا، وقع في مخالفة شرع المسلمين بالإجماع. ولذلك قال الشيخ هنا: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أحل دم المفارق للجماعة. قد يكون مسلما ومع ذلك حلال الدم، مسلم وحلال دم، هو الذي يقتل غيره يحل دمه بموجب القصاص، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى حل دمه أم لم يحل؟ حل دمه، واضح؟ بالقصد مع انه مسلم، نعم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يقيم الصلاة، خير، يزكي، حج بيت الله 70 مرة، ماشي، قتل مسلما، القصاص شرع الله القصاص، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، لأنه لو أسرف في القتل قتل هو. يعني لو جاء واحد وقال: فلان قتل ابني، أنا هأتي لأبو بي أو هأتي لأخو بي أو أحرق قلبه على أخيه أو على ابنه، زي ما حرق قلبي على ابني فأحرق قلبه على ابنه، مش هقتله هو، هسيبه كده يتعذب وأقتل ابنه، ينفع؟ يقتل به، لو قتل ابنه يقتل به، لأن الله قال: فقد جعلنا لولي سلطانا. سلطان في ايه؟ في القصاص فقط. لكن لو تعدى القصاص فقتل غير القاتل يقتل به، واضح؟ او يقتل جماعة بواحد، يقول لك: دول قتلوا عندي رجل عميد أسرة، عميد العيلة، قتلوا ابني قرة عيني، اللي قتل ولد مدمن مخدرات، ولد تافه لا قيمة له على الإطلاق، ولد أهله رميينه، وقتل ابني، وابني ده ايه؟ ده خريج كلية الطب، ده يعتبر إنسان عين، أمه وأبوه عيلته، يقتل بيه القاتل، يقتل لذنب غيره ايه؟ يقول لي: ما أنا يكفينيش ده، ده أنا يكفيني في 10 من العيلة. لا، ما ينفعش. فقد جعلنا لولي سلطانا، من الذي يقتل؟ من الذي يقتل؟ القاتل فقط. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل، أو أن يقتل مجموعة، أو أن يقوم بالتمثيل بالجثة أو ما شاكل ذلك، كل ذلك فلا يسرف في القتل. لدرجة أن الشرع جعل القاتل يقتل بنفس الآلة التي قتل بها المقتول، ضربوا بالرصاص يضرب بالرصاص، ضربوا بكذا حدفوا من شاهق يلقى من شاهق، المهم ان القتل تكون ايه؟ قصاصا، علشان يبقى عوقب بما فعله بالقصاص المستقيم. فقال: اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله ابن مسعود، في ابن مسعود ابن ساقطة في النسخة عندي، ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى 3: السيب الزاني، زنى وهو سيب سبق له الزواج، أو وهو متزوج، أو هي كانت متزوجة أو سبق لها الزواج. السيب الزاني، يعني ليس بكرا، السيب الزاني يقتل حدا، وهذا الحد بشرط أن يأتي معترفا على نفسه أو أن تقام عليه البينة، غير كده لا، كما هو معلوم في تفسير القرآن الكريم، في تفسير قول الله تعالى في أول سورة النور. طيب: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه وأجمعت الأمة على حكم الرجم. فقال: السيئ الزاني، والنفس بالنفس اللي هو الايه؟ القصاص. والتارك لدينه، المفارق للجماعة، التارك لدينه اللي هو المرتد، من بدل دينه فاقتلوا، المفارق للجماعة، هذا لفظ مسلم، الإمام مسلم. قال النووي رحمه الله: دايما الأحاديث زي التفسير زي القرآن، لا نفسر القرآن من عند أنفسنا، وإنما للقرآن قواعد لتفسيره نرجع إلى كتب التفسير، فكذلك في الأحاديث نرجع إلى شراح الأحاديث، وليس إلى شارح واحد بل إلى، لأنه قد يخطئ بعض الشراح في شرح لفظة أو في شرح معنى، فلا بد من أن ننظر إلى المحققين الذين استوعبوا شروح الأئمة وناظروها وناقشوها وأيدوا الراجح ورفضوا المرجوح. إذا نرجع إلى الموسوعات كالفتح الباري للحافظ ابن حجر وغيره. قال النووي رحمة الله عليه: وأما قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت. وعلى فكرة يعني معلومة لإخواننا، تجد أن هناك أناس برزوا في تفسير كتاب الله تعالى، فإذا ذكرنا آية حينما نأتي للتفسير قال القرطبي، إذا يعني لا أتكلم عن أقوال السلف، أنا أتكلم عن المفسرين الذين فسروا وكتبوا وصنفوا في التفسير، تجد الطبري، تجد القرطبي، تجد ابن كثير، تجد. لكن لما تيجي في شروح الحديث تجد اللي اشتهروا بالشروح الإمام النووي، لا تجد للنووي كلاما في التفسير كثيرا، وإنما لو وجدتهم يفسر بعض آيات القرآن قليل. لكن إمكانات الإمام النووي وثروة الإمام النووي العلمية كانت في إيه؟ في شروح الأحاديث. واخدين بالكم ولا لا؟ الحافظ ابن حجر، القاضي عياض، لكن في التفسير تجد للتفسير رجاله وللأحاديث رجاله. ليس معنى ذلك أن النووي لا يعرف كيف يفسر القرآن، لا، أو ابن حجر، لا، علماء، علماء في كل العلوم الإسلامية كانوا موسوعات، لكن التخصص كان في إيه؟ ولذلك لما نيجي نشوف من هم رجال تفسير الأحاديث معروفين، من هم رجال تفسير كتاب الله معروفين، واخدين بالكم. وتجد بعض الناس يعني اللي هم يعتبروا زي ابن تيمية كانوا بيفسروا في كل شيء، لا تجد الواحد منهم، لا تجد الواحد منهم قد فسر القرآن الكريم كله أو فسر الأحاديث كلها، وكان يتكلم في تفسير القرآن وفي تفسير السنة وفي تفسير كذا، لكن لا تجد تفسيرا جامعا لابن تيمية في كتاب الله، ولا تجد شرحا له على كتاب من الكتب الستة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولو فعل هذا لخلف لنا ثروة هائلة، ولكن العمر ضاع في أمور أخرى في المناقشات والردود، فترك لنا ثروة هائلة، ترك لنا ثروة هائلة في العلوم العقائدية ومناقشة الأفكار وما شاكل ذلك، رحمة الله عليهم، ولكل وجهة هو موليها. ولذلك هذا يدل، إن دل فإنما يدل على إعجاز نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء أصحاب العقول الخارقة، يعني أنا أتكلم عن ابن تيمية وعن ابن حجر وعن هؤلاء العلماء على أن عقول هؤلاء كانت خارقة، كل عالم من هؤلاء خارق للعادة بالنسبة لنا، العادة المعهودة بالنسبة لعصرنا وبالنسبة لعالمنا لعالمنا العالم الذي نعيش فيه، وبالنسبة لعلمائنا ما نذكر عن هؤلاء خارق. وذلك بزعل لما بعض الناس يجي يمدح شيخه يقول وشيخي دوت كان الإمام الطبري في التفسير والإمام سيبويه في اللغة العربية والإمام، يعني مش عجبك إنه زي سيبويه بس، ولا عجبك إنه زي ابن حجر، عاوزه يكون جمع علوم كل دول، لا أنت عايز تقول بقى إن شيخي كان النبي عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الإعجاز. علماءنا دول أما نيجي نذكر ونشوف علومهم والله كانت علومهم تعد بالنسبة لنا خوارق للعادة. يعني أنت لما تيجي تقرأ ده اللي في عصرنا هذا يقرأ كلام ابن تيمية بس ويهضمه يبقى عالم كبير قوي، مش هيقرا لابن حجر ولا للقاضي عياض ولا للنووي، قرا لابن تيمية بس وفهم كلام ابن تيمية واصبح مستظهرا لكلام ابن تيمية، اوه يبقى حجة الله في ارضي، مش كده ولا ايه؟ لو واحد تاني خد كلام الحافظ ابن حجر واستظهر فتح الباري لا هجرة بعد الفتح، مش كده ولا ايه؟ يعني تجد كل عالم من هؤلاء خلف لنا ثروة إن قام بها أحد أعلامنا في هذا الزمان لكان خارقا للعادة بالنسبة لأهل زمان، مش كده ولا إيه؟ معنى عشان نعرف قيمة العلماء وطبقات أهل العلم، تصوروا بقى أئمة الصحابة وأئمة التابعين وتابعي التابعين وتابعي تابعي تابعي التابعين والأئمة الأربعة ومن في طبقة الأربعة ومن قبل الأربعة ومن بعد الأربعة إلى أن تقوم الساعة. كل هؤلاء يدندنون حول كلام محمد عليه الصلاة والسلام الأمي عليه الصلاة والسلام، وما استطاع أحد أن يحفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة، حتى لو قام بحفظ الأحاديث الموجودة بين يديه فإن فقهها كثيرا منه يغيب عنه، وإن كثيرا من فقه القرآن يغيب عنه. كل ده علم محمد عليه الصلاة والسلام. شفتوا بقى أن محمد الأمي كان معجزة المعجزات، ويكفي أن كل هؤلاء العلماء في كل زمان يستخرجون من كنوز علمه عليه الصلاة والسلام. هو ده محمد عليه الصلاة والسلام. ده بقى محتاج يوم تعمل له عيد ميلاد، ده عيد الميلاد ده بيتعمل لواحد منسي، لكن محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من اللحظات انت بتحتفي بيه وبتحتفل بيه الأمة في كل لحظة. يوم ايه ويوم ميلاد ايه؟ ده الأمر أعظم من كده بكتير. ده رجل عليه الصلاة والسلام كل كلمة قالها معجزة، كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فكيف يشكر ويحمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كثرة محامده؟ من يستطيع أن يثني عليه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك رب العالمين جنبكم جانبا وأمركم بأن تصلوا عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي على النبي. عرفتم لماذا يصلي؟ يصلي بالفعل المضارع، مش صلى، لا يصلي. إن الله وملائكته، كل الملائكة يصلون على النبي. عرفتم قيمة محمد؟ والله لا نستطيع أن نحيط بقيمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، أنا عارف أن أنا بخرج أحيانا، بس ليه هدف من الكلام ده؟ أن نعرف الناس قيمة نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكذلك نعرف الناس بقيمة العلماء. لازم نعرف قيمة علمائنا، لأن في حرب شرسة على علماء الملة في هذا الزمان من المجرمين، بقايا الشيوعية وأعوان الإمبريالية، المجرمون الذين يخشون أن يظهروا ردتهم عن الإسلام ومعاداتهم للقرآن وللسنة، فاتخذوا هؤلاء أغراضا يرمونهم باتهامهم المسمومة. لعنهم الله، لعنهم الله. يقول قال النووي رحمه الله: وأما قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. ولكن من الذي يقتله؟ ولي الأمر، وإلا لما يجب، لما جاز. هذه الحدود من يقوم بها يا إخواننا؟ الأئمة، أولياء الأمور. الحدود يقوم بها أولياء الأمور. قال العلماء، ما زال كلام النووي رحمة الله عليه، قال العلماء: ويتناول أيضا الحديث كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما ببدعة. يعني الحديث التارك لديني المفارق للجماعة، يتناول الحديث كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما. ولا تتعجل، لأن هذا الكلام سيأتي شرح له في الفصل القادم إن شاء الله. وكذا الخوارج، والله أعلم، ده كلام النووي. يعني الخوارج يقتلون، وينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم التارك لديني المفارق للجماعة. ولذلك كان الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء. نيجي نتكلم عن قتل هؤلاء، يخرج بعض الناس يقول لك: يا عم ازاي تقولوا ان يجوز قتل هؤلاء؟ والله ما احنا اللي قلنا، ده اللي قال مين؟ سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. احنا جبناش حاجة من عندنا، احنا لا نستطيع ان نقول فلان دمه حلال ودمه حرام. اللي قال مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مش احنا. تعرفتم بعد ما كان بيتكلم عنه انه يموت ميتة جاهلية، وانه كذلك لا تسأل عنه نظرا لعظيمه الكتي، وكذلك يقول خلع رفقة الاسلام من عنقه الا ان يرجع. لا مش كده وبس، وجزاء في الدنيا يقتل كمن يقتل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التارك لديني المفارق للجماعة. قال الإمام النووي وقال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي البغال هم بيخرجوا على الإمام أو غيرهما، وكذا الخوارج والله أعلم. شرح الإمام النووي على مسلم. قال وفي صحيح مسلم عن عرفجة ابن شريح الأشجعي قال كلمة عرفجة أذكرها لكم وأقول لكم شرح كلمة عرفجة. اسم نبات بري، واسم نبات بري في الأصل كلمة عرفجة، واخدين بالكم، وتجمع على عرافج، واخدين بالكم، واسم الجمع منه العرفج، وهو من فصيلة الورديات بيزينوا به ورد نوع نبات بري للزينة. كان صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ عرفجة. عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، والهنات جمع هنا وتطلق على كل شيء، أي شيء يطلق عليه هنا، والمراد بها هنا الفتن والشرور والأمور الحادثة، والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد والفتن بسبب طلب الإمارة من كل وجه، وإنما الإمام من انعقدت له البيعة أولا. ويقال فلان في هنات أي في خصال شر، ولا يقال في الخير، يعني كلمة هنا تطلق على كل شيء ولكنها لا تقال في الخير، تقال في الإيه؟ في الشر. فلما قال إنه ستكون هنات وهنات يعني حوادث عظيمة فيها شر وإفساد وفتن، ستكون هناك فتن وفتن، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع أمة مجتمعة على إمام وعلى رئيس دولة، أراد أحد أن يخرج عليها وأن يقسمها وأن يجعلها تدخل في حرب أهلية فاقتلوه فاضربوه بالسيف كائنا من كان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش كلمات تقبل أشبار أبدا، كل لفظة بيقولها المصطفى عليه الصلاة والسلام ليها إيه؟ وزن وليها معنى ومقصودة لذاتها. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي أن يقول فاضربوه بالسيف من خرج عليه، لكن لما قلت كائنا من كان يعني معنى ذلك لا تنظروا لحسبي ولا لنسبي ولا لعلمي ولا لعبادتي ولا ولا ولا ولا ولا، اقتلوا كائنا من كان. يبقى هنا ما فيش تخصيص، كائنا من كان يدل على انه اي شخص اراد تقسيم امة المسلمين يقتل، ما يقسمش الامة، لا تقسيم الامة في مصيبة، تقسيم الامة اخطر ولا قتل الكائن من كان دوت؟ لا، قتل الكائن من كان ولو كان اماما من ائمة المسلمين، ومعاذ الله ان يخرج امام من ائمة المسلمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج يعني حتى في القديم علمنا ماذا حدث له، يعني علمنا الذين خرجوا كما حدث للشعبي وغيره في فتنة ابن الأشعث، وقال هو عن نفسه في النهاية لقد دخلنا في فتنة ما كنا فيها بالفجار الأشداء الفجرة ولا بالإيه؟ بالأبقياء البررة، لكنا من الأشداء الفجرة ولا من الأبرار الإيه؟ من الأبقياء البررة. قال الكلام ده وعطار بنفس الشعب، الإمام الشعبي أمام مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، ولذلك عفى عنه الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني أقصد أنه تاب من هذا الكلام واعتذر عن الخطيئة التي وقع فيها. إذا من وقع من المشاهير أو من الكبار، لأن الأمر معروف أدى إلى فتن، لما يجي ينظر الإنسان إياكم أن تظنوا أنه قد خرج. الشيخ الإسلام ابن تيمية الكلام تحقق في عصرنا، بيقول كلاما في منهج السنة النبوية معناه أنه أي جماعة خرجت على إمام من الأئمة ظالما فاسقا فاجرا لم يأتي من ورايا خير على الإطلاق، وحتى لو وصلوا للحكم إذا بهم بعد فترة قليلة ينتهي أمرهم وتقطع رؤوسهم. هذا حدث كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن استقراء للتاريخ، احنا حصل لنا في عصرنا وشفناه، يعني هذا الجيل بفضل الله عز وجل على فضل الله على هذا الجيل انه رأى بعينيه عاقبة الخروج. عاقبة الخروج ايه؟ وكل الخوارج دلوقتي موقفهم ايه؟ بتفرجوا عليه أصبح موقف جميع الخوارج. هات لي واحد من هؤلاء الخوارج معظم الآن. الناس تلعنه. الناس الآن يلعنون كل الخوارج. سواء المشايخ أو المتدينين. الناس بتلعن الجميع. لأنهم جربوا ورأوا. إلى ما أدى الخروج. أدى إلى ماذا؟ أدى إلى الخراب الذي ترونه بأم رؤوسكم. سلمنا الله وإياكم. يقول إنه ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية فاقتلوه. وفي رواية من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. يشق عصاكم المقصود شق العصا كناية عن الإيه؟ عن التفرق. لأن العصا إذا شقت تضعف تضعف العصا. لكن العصا قوية وهي مجتمعة. لكنها إذا شقت تضعف. قال أراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. قال النووي رحمة الله عليه فيه في الحديث الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. وينهى عن ذلك. ينهى الأول عن ذلك. فإن لم ينتهي قتل. وإن لم يندفع الشر إلا بقتل فقتل كان هدرا. اسمع كلام العلماء. يعني يتعامل معه معاملة الصائل. التعامل معه كمعاملة الصائل. ينهى عن ذلك. حينما يفعل هذا ننهاه. فإن لم ينتهي قتل. وإن لم يندفع الشر إلا بقتل فقتل كان هدرا. ما فيش في قصاص ولا في دية. هدر. دم هدر. واضح الكلام. ثم قال خامسا ومن ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام أن المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة. قال تقدم في هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم وقد أخرجه أحمد في مواطن من المسند وفي لفظ له من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة. اعلموا أن أي خارجي ليس له حجة عند الله. مين اللي قال الكلام ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا الأحاديث دي كلها ويجي بعض الناس يقول لك ايه الجماعة بتوع السمع والطاعة. يا عم هو الحديث السمع والطاعة حديث واحد؟ دي عشرات الأحاديث. دي متواترة. دي مجمع عليها. فأنا تصرفون. عقولكم بتروح فين؟ فيقول الحديث من نزع يدا من طاعة فقط لم تكن له حجة يوم القيامة. عندكش حجة. تيجي تقول لي اصل الراجل كذا ما بيطبقش كذا ما بيطبقش مش عارف ايه اصل بيعمل ايه اصل بيجعل الفنانين والفنانات يعمل لهم احتفال. ليس لك حجة عند الله في تفريق المسلمين. لان اللي انت هتعمله هيؤدي الخراب اكتر. مش هيؤدي الانكار منكر. المنكر لا ينكر مع اولياء الامور هكذا. سيؤدي الى ماذا؟ الى خراب اكثر. فقال من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة. تستطيع ان تنصحه اذا بنصحه. عاوز تكتب له جواب وتنصحه فيه بعث له. ما قدرتش عملت اللي عليك وانكر بقلبك. من رأى منكم منكرا فليغيره. انت ما تستطيع ان تغير بيدك. فغير بلسانك. واللسان بينك وبينه. من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. روح انصحه. ما توقفش هنا في المنبر. ويا فلان يا رئيس الدولة. هو سمعك ولا حاجة. مش حد سمعك. ورئيس الدولة سمعني الوقت. يعني انت فاكر ان الرئيس السيسي يعرف عادل السيد ولا بيسمع المحاضرات بتاعته ولا بيسمع الخطب؟ اقعد هنا انا بقى. وعلى الرئيس السيسي ان يفعل كذا وكذا. يا عم مبطل انت فاكر نفسك ايه؟ وانت فاكر نفسك بتخطب والرئيس السيسي عادي يسمعك؟ ولا انت اخرك هيسمعك ضابط بثلاث ضبابير ويجيبك اصاب قصاده زي الارنب. بس اخرتك كده. ده لو يعني ما جالكش امين شرطة. هو اخرك ضابط بثلاث ضبابير يمسكك يرنك العلقة المضبوطة هتديله تمام وتقوله تمام يا فندم. بس اكتر من كده مش هتعمل. مش كده ولا ايه؟ وانا بنسمع اصوات قد كده على المنابر ونشوف الواحد زي الفاص وزي الارنب مش امام رئيس الدولة. وانت هتروح له ولا هتشوفه قدام ضابط صغير جدا ممكن يكون قد اخوك الصغير ويهزئك ويهينك ويبهدلك ويقولك انت مش هتطلع المنبر تاني. يبقى اذا الكلام والكلام ده اتقال لمين؟ لمشايخ من اللي مشاهير جدا وبيشتموا كان يا طاغوت مصر. مش كان بيقول كده محمد عبد المقصود؟ وفي الاخر محمد عبد المقصود كان بيعمل ايه؟ قلت لكم قبل كده وحكيت لكم ان بيدفع معلومات. فاكرين الكلام ده ولا ما قلت لكمش قبل كده؟ والله كان بيدفع معلومات، اقسم بالله محمد عبد المقصود كان بيدفع معلومات، وفوزي السعيد ويعملوا ابطال على الناس على المنابر ويدفع معلومات ويلبس العيال الصغيره، اقسم بالله معلومات سليمه، والكلام ده قلت لكم قبل كده. ولكن بيعملوا ابطال على الناس على المنابر فقط لا غير، ومتسابين عشان كده، متسابين مصيبة، كانوا متسابين في عهد مبارك، كانوا متسابين مصيبة ليس الا. والمسجد بسم الله ما شاء الله 4 ادوار، والناس الراجل ده شجاع قوي، ما عرفش ان كل العيال دي كلها بتيجي عنده عشان تتراقب، بس شغل امني، وهو شريك في هذا الامر، كانوا شركاء في هذا الامر، وما كانوا بيطلعوا على القنوات الفضائيه ليه؟ ببلاش. شو ده الكلام اللي وانت كنت تقدر تطلع في القناه الفضائيه الا باذني؟ حد يقدر يطلع في القناه الفضائيه الا باذني؟ طب كان باذن لك ليه؟ المهم قال قد اخرجه احمد في مواطن من المسند وفي لفظ له: من ندع يدا من طاعه لم تكن له حجه يوم القيامه، ومن مات مفارقا للجماعه فانه يموت موت الجاهليه. هذا الحديث اورده ابن عمر حجة في الإنكار على ابن مطيع عندما خرج على يزيد بن معاوية. ابن مطيع عمل بطل وقام بالخروج على يزيد بن معاوية وقلب أهل المدينة، فأراد أن يأخذ ابن عمر في صفه فما استطاع، فابن عمر قال له: من نزع يدا من طاعة، ذهب إليه فقال: اجلس. وجاي بيجهز له مقعد وسير عشان يجلس، قال: ما جئت لجاي اجلس، وانما جئت لكي احدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له: من نزع يدا من طاعه لم تكن له حجه يوم القيامه، ومن مات مفارقا للجماعه فانه يموت موت الجاهليه. ولذلك كانت النتيجه ان ابن مطيع تسبب في وقعه الايه؟ الحره واستباحه المدينه 3 ايام، ومات فيها من مات، قلوب قتلت بل اغتصبت نساء بسبب هذا الامر. كلام خطير حدث في وقعة الحرة بسبب الخروج على يزيد بن معاوية. ولذلك جاء حذره ابن عمر وقال له من، ولذلك الخوارج ظهروا والخروج ظهر والقدرية ظهرت وكل الفرق دي ظهرت في عصر مين؟ الصحابة. اللي من رحمة من ربنا حتى يعلمنا رب العالمين كيف تصرف الصحابة في الرد على هذه البدعة. قال: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ملكش حجة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية. هذا الحديث أورده ابن عمر حجة في الإنكار على ابن مطيع عندما خرج على يزيد بن معاوية. وأخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من طريق إسحاق ابن سليمان وأبي عاصم الضحاك بن مخلد: حدثنا كثير أبو النضر، حدثنا ربعي بن حراش قال: انطلقت الى حذيفة بالمدائن ليالي صار الناس الى عثمان، يعني في الوقت الذي صار الناس فيه الى عثمان بن عفان للخروج عليه، فذهب ربعي بن حراش منطلقا الى حذيفة بن اليمان، كان في المدائن وتعرفون المدائن. قال: فقال يا ربعي ما فعل قومك؟ قال: قلت عن اي بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم الى هذا الرجل، يعني عثمان، فسميت رجالا في من خرج اليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة واستزل الامارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. هذا لفظ احمد، وفي لفظ للحاكم ولفظ الحاكم: ولا حجة له. قال الحاكم: وهذا حديث صحيح، فان كثيرا ابن ابي كثير كوفي سكن البصرة روى عنه يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن نوح ولم يذكر بجرح، واقره الذهبي في تلخيصه الذي جعله على مستدرك الحاكم. وقال الهيثمي في المجمع، نور الدين الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد يعني، رواه احمد ورجاله ثقات. قال النووي في شرح مسلم على حديث ابن عمر: وقوله من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه، لا حجة له، الخوارج لا حجة لهم، قاعدة الخارجي لا حجة لك لا عذر. ولذلك حينما يتكلم معك ضع في اعتبارك ان الخوارج لا حجة لهم، كل كلامهم ايه؟ شبهات فقط، لا يوجد للخارجي حجة على الاطلاق، لان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا حجة له. لو جاني احد وقال لا عندهم حجج وادلة يبقى بيكذب النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عشان ذلك ما تخافش من خارجي، ما يأتيك به شبهات، مثلما يأتي الدجال بأمور يظنها من أضله الله أنها آيات للربوبية وما هي إلا شبهات إيه؟ شيطانية. واضح يا أخوانا؟ نعم. يبقى مفيش عند الخوارج حجة. مين اللي قال الكلام ده؟ مش عادل. اللي قال الكلام ده مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام واضح، اللي قال هذا الكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال لا حجة له. يبقى لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. ولكن اسمع الى حديث حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستذل الامارة. بيبقوا فرحانين جدا وهم قد اوصلوا الحاكم الى مرحلة المذلة. هذا السلطان لا يكون ذليلا، لان السلطان لابد ان يكون عنده عز وعنده قوة وعنده منع. فمن سعى في إذلال الشيطان، فمن سعى في إذلال السلطان لقي الله ولا حجة له. واخد بالك؟ لأنه استذل الإمارة. شوف الكلام، من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده. استذل بمعنى استفعل، بمعنى إيه؟ ها؟ سعى إلى إذلال الحاكم، سعى إلى إذلال الحاكم. ولذلك حدث في هذه البلاد كما رأيتم في بلادنا وفي غيره، من سعى الى اذلال الحاكم من ماذا كان؟ ماذا كانت النتيجه في الدنيا قبل الاخره؟ اذلهم الله، مش كده؟ اذلهم الله سبحانه وتعالى. قال سادسا ومن ذلك ايضا اخباره صلى الله عليه وسلم ان الشيطان مع من فارق الجماعه. اخرج النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه عن عرفجه ابن شريح الاشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتقده، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتقده. هيشرح الحديث هو. وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم، لأن الحديث هذا ذكرناه قبل ذلك، مقتصرا على قوله إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا الحديث ذكرناه قبل ذلك. وفي لفظ له لمسلم يعني من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قوله ستكون هنات وهنات سبق أن شرحناه، ونقرأ هنا سريعا لأن الكلام ده ذكرته قبل ذلك. الهنات جمع هنا وتطلق على كل شيء، والمراد به هنا الفتن والأمور الحادثة. قال القاري في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح وهنات أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة، والمراد بها الفتن المتوالية. اسمع والمعنى كلام القاري أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة. يبقى القضية كل الفساد يأتي عن طريق طلب الإيه يا أخوانا؟ طلب الإمارة، يطلبون السلطة، كله يطلب السلطة، سلمنا الله وإياكم. سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة. قوله وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، جاء في رواية الطبراني في الكبير يركض، والركض أصل واحد يدل على حركة إلى قدم أو تحريك، قاله ابن فارس في كتاب معجم مقاييس اللغة. فالمعنى والله أعلم أن المفارق للجماعة في معية الشيطان يدفعه إلى كل شر ويحرك في بواعث الفتن الكبار، فالكبار الفتن الكبيرة. طبعا يركض بمعنى إيه؟ اللي بيركض بيجري، فالشيطان في الحق يرتكضه يعني يسابقه، فالشيطان بيسابقه هو عايز يسبق الشيطان فيصبح مسابقا للشيطان، دخل في مراكضة مع الشيطان سلمنا الله إياه. فيصبح تصور لما يصبح الإنسان يسابق الشيطان. طب أسابق الشيطان هتروح فين في الآخر يعني؟ الشيطان في النهاية رايح فين؟ جهنم. أنت والعياذ بالله البعيد بترتقب مع الشيطان. سبعة. ومن ذلك أيضا أن الشارع ذم الخوارج وأمر بقتالهم وحث على ذلك، وإنما سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على أئمة الإسلام وجماعة المسلمين. قال محمد بن الحسن الآجري في كتابه الشريعة، كتاب الشريعة للإمام الآجري، توفي سنة 360 في القرن الرابع، قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا، لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، العبادة والاجتهاد فيها ليست بنافعة لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم. لماذا؟ قال لأنهم يتأولون القرآن على ما يهون على هواهم، يموهون على المسلمين، يأتون بالشبه العراض فيموه على المسلمين. قال وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة، يعني حذرونا إياهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليه. والخوارج هم الشراة. لماذا سموا بالشراة؟ لأنهم قالوا إننا شرينا أنفسنا، يعني بعنا أنفسنا لله عز وجل، كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشتراها. فهم سموا أنفسهم إيه؟ سموا أنفسهم بالشراة. قال والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. لأنك لما تيجي تذكر لهم الخوارج وتقول لهم أنتم تفعلون فعل الخوارج، أنتم خوارج، ماذا يكون ردهم عليك؟ يقول لك وهو الحاكم يعني علي بن أبي طالب، يعني احنا خوارج؟ فهل الحاكم علي بن أبي طالب؟ نقول لهم مين قال لكم ان الخوارج لا يخرجون الا على علي بن ابي طالب؟ هم كانوا جماعه ومضى امرهم ومضى عهدهم، ابدا لم يحدث، وانما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن منهم ايه قطع. قال والخوارج هم الشراة الانجاس الارجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. هذه صفاتهم، صفاتهم كده، يخرجون على الأئمة والأمراء الحكام ويستحلون قتل المسلمين وقتل أهل الذمة وغيرهم زي ما أنتم ترون الآن. ثم قال الفصل الذي يليه التأكيد على مشروعية قتل المفارق للجماعة. هنا بقى جعل، أنا قلت لكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، آخره التارك لديني المفارق للجماعة. قلت لكم سيأتي شرح هذا الحديث فيما بعد، أليس كذلك؟ قولوا بلى. نعم. ففي هذا الفصل سيبين الأمر وينقل عن أهل العلم الكلام في قتل المبتدع. قال التأكيد على مشروعية قتل المفارق للجماعة. قال لا ريب أن المفاسد الناجمة عن الخروج على إمام المسلمين عظيمة، المفاسد عظيمة جدا، يشمل ضررها كل فرد من أفراد الجماعة، وانتوا جربتم وشفتم كلنا دفعنا الثمن، يشمل ضررها، ضرر الخروج على أولياء الأمور يشمل كل فرد من أفراد الجماعة. شوف اللي بيحصل في سوريا، شوف اللي بيحصل في ليبيا، شوف اللي بيحصل في اليمن، شوف اللي حصل عندنا وما زال يحدث الى الان. افراد المسلمين هم الذين، يعني مثلا انظر الى اهل سوريا الذين هجروا، الناس اللي خرجت دي، الناس اللي خرجت ولا عملت، ولكن كل انسان دفع الثمن، الكل، المجتمع ككل بيدفع الثمن، والمجتمع ككل حدث له ضرر وشرر من قضية الخروج. تمام. قال: ولعظم مفاسد الخروج وكثرتها ناسب أن يلحق الشارع بالمفارق للجماعة أشد العقوبات الدنيوية. ما هو الشرع لما كانت مفاسد الخروج كثيرة جدا وعظيمة جدا بالنسبة للمجتمع ككل، ناسب رحمة من الله تبارك وتعالى، ناسب أن يلحق الشارع بالمفارق للجماعة أشد العقوبات الدنيوية. ما العقوبة بتشتد كلما كان ضرر الذنب عظيما. قال: وهي القتل، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وحديث عرفجة ابن شريح. وقد تقدم الكلام على أن الشارع أحل دم المفارق للجماعة، ونقلنا هناك كلام العلامة النووي رحمة الله عليه، والعهد قريب، تذكرونه أم لا؟ قال: ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم أسوق أقوالا لأهل العلم في ذلك، ليتبين المسلم أن هذا الحكم لا يختلف عليه أهل العلم من كل مذهب. يعني عايز يبين لك أن المسألة دي مجمع، هيذكر لك أقوال أهل العلم عشان ما أقولكش ده الكلام ده كلام النووي في شرح الحديث والمسألة خلافية عند الفقهاء. لا، مش خلافية. ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم أسوق أقوالا لأهل العلم في ذلك، ليتبين المسلم أن هذا الحكم لا يختلف عليه أهل العلم من كل مذهب، وليعلم أن هذا الحكم القوي العادل إنما جاء ليتناسب مع شدة الجريمة وخطورتها، وليزجر كل نفس ضعيفة. الحكم جاء شديدا ليزجر كل نفس ضعيفة عن الوقوع فيها. فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر. ابن عبد المر مذهبه يا أخوانا، احنا كنا بننقل عن النووي الشافعي، وعارفين احنا كلام ابن تيمية الحنبلي، لا هنا بقى الإمام ابن عبد البر مالكي. قال: فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه بكلام بديع تضمن أيضا الرد على الشبهات التي قد تثار على هذا الحكم. فقال: الآثار، ده كلام ابن عبد البر بقى في كتاب التمهيد، قال: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها، كتاب التمهيد يا اخوانا ألفه ابن عبد البر في شرح كتاب ايه؟ الموطأ للإمام، وهو أعظم شرح لكتاب الموطأ للإمام مالك، شرح الحديث الأحاديث التي فيه والأقوال التي فيه رواية ودراية. قال: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. يريق الدم الخروج، يريق الدم ويبيح إراقة الدم ويوجب قتال من فعل ذلك. قال: فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني الناس بتقول لا إله إلا الله يبقى معصومة الدم والأموال إلا بحقها، فلماذا يجوز أن يقتلوا وهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون ويعتمرون؟ قال: فإن قيل قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قيل لقائل ذلك، لأنهم يقولون فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه، قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، في هذا الحديث، إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت. ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث وقال من حقها الزكاة، ففهم عمر ذلك من قولي وانصرف إليه. لما جاء عمر بيقول لأبي بكر الصديق كيف نقاتل أناسا قالوا لا إله إلا الله، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ فرد عليه أبو بكر وقال: إلا بحقها، ومن حقها الزكاة. ففهم عمر ذلك من قولي وانصرف إليه، وأجمع الصحابة عليه، فقاتلوا مانع الزكاة كما قاتلوا أهل الردة، وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع، لأنهم لم يكونوا جميعا مرتدين، بل كان بعضهم إيه؟ ممتنعا، عن أداء الإيه؟ الزكاة لأبي بكر الصديق. قال وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا. بتقتلنا ليه؟ ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا. فكما جاز قتالهم، مش قتلهم، قتال، في فرق بين القتال والقتل. القتال للممتنع، لكن القتل لمن يستحق القتل عينا. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قولي عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، فكذلك من شق عصى المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم. لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة. ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه. كل ده كلام ابن عبد البر. قال وهذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها، كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه. كل هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، فهل كانت دماؤهم معصومة أم استبيحت بحقها؟ استبيحت بحق لا إله إلا الله. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين. يبقى من لم يندفع، القاعدة، من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل ماذا؟ قال مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. يبقى معنى ذلك أن من يفسد في الأرض إيه؟ يجوز أن يقتل. ولذلك قال كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يبقى يجوز أن يقتل نفس بغير بنفس قتلتها أو بفساد في الأرض. قال فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ما زال الكلام لابن تيمية، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. يبقى كلام ابن تيمية بيشرح نفس الحديثين ويوضح أنه من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل إيه؟ قتل. وقال العلامة الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام على حديث عرفجة ابن شريح ونحوه، دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين. قال المؤلف والمراد أهل قطر كما قلناه قبل ذلك، لأن احنا بنتعامل مع ده بالإجماع أن رئيس أي إقليم من الأقاليم أو قطر من الأقطار له نفس أحكام الخلافة الإيه؟ العامة على أرض الله. واضح؟ قال فإنه قد استحق القتل، يعني اللي يخرج على أي إمام فإنه قد استحق القتل لإدخاله. لماذا يستحق القتل؟ لإدخاله الضرر على العباد، أدخل الضرر على الناس. وجاء في الدرر الثانية في الأجوبة النجدية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم قال بعضهم الجهاد مشروع لأحد أمور منها الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، فمن خرج عن طاعته وجب جهاده على جميع الأمة ولو كان الخارج مسلما، كما جاهد علي بن أبي طالب الخوارج وهو يعتقد إسلامهم، فإنه سئل عن كفرهم فقال من الكفر فروا. وقال مرة أخرى لما سئل عنهم إخواننا بغوا علينا. والدليل على هذا قول عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين، والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك. العلماء يحضون الأئمة، ده كلام عبد الرحمن بن قاسم، ويصنفون التصانيف في فضل ذلك وفي فضل من قام به، لا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله فلا تحل طاعته لأحد، بل تحرم طاعة مخلوق في معصيته الخالق. هنا الكلام الذي ذكره عن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كلام جميل جدا باستثناء حاجة واحدة بس. ايه هي؟ لما قال سئل علي بن ابي طالب عن كفر الخوارج فقال من الكفر فر، وقال مرة اخرى لما سئل عنهم اخواننا بغوا علينا. هل علي بن ابي طالب ثبت عنه انه قال عن الخوارج اخواننا بغوا علينا ام لم يثبت؟ هذا اثر مشهور على ألسنة الناس، ولذلك البعض لما يتكلم يقول لك يا عم الخوارج دول اخواننا، تيجي تقول له لك مع علي بن ابي طالب قال اخواننا بغوا علينا، فهل ثبت هذا عن علي بن ابي طالب ام لا؟ لتحرير هذا وقفت على تحرير طيب لهذا في كتاب تخليص العباد من وحشية ابي القتاد الداعي الى قتل النسوان وفلذات الاكباد، وهو كتاب نصيحة ابي قتادة الفلسطيني المفتي بارهاب المسلمين وغيرهم بقتل نسائهم واطفالهم وبجواز اخذ اموالهم. وجدت صفحة من طبعة ميداد صفحة 377 وما بعدها كلاما وجدته، سأذكره لكم في تخريج الأثر، لأن احنا يعني من بركة العلم أن يرز إلى إيه؟ إلى من قام به، يعني حتى كان من الممكن أن ننقل الكلام وكأن احنا اللي خرجنا الأثر وأتينا، لا، السنة علمتنا أن احنا إيه؟ ننقل عن صاحب البحث اللي تعب فيه وننسبه إليه، واضح الكلام؟ نعم. هو بيرد على عدنان عرعور في أن عدنان عرعور قال إن علي بن أبي طالب قال في الخوارج إخواننا بغوا علينا، فعدنان بقى عمال يقول إيه؟ يا إخواننا دول إخواننا، الخوارج إخواننا، وإحنا ليه نقول عليهم إن هم مش إخوان ونقعد نشتم في الخوارج؟ دي الخوارج إخواننا. ساب كل شيء في الأحاديث اللي بتتكلم عن الخوارج لأن هم من الخوارج، فزعلان قوي إن إحنا هناخد موقف من الخوارج ونعامل الخوارج معاملة يعني لا تليق بهم في نظري، لأنه هو الذي سيحاسب على هذا لأنه خارجي. نعم. قال لقد أوهم الشيخ عدنان أن علي بن أبي طالب، مش عارف بقول علي الشيخ عدنان ليه يعني وشيخه ليه، قال في الخوارج إخواننا بقوا علينا، واستدل به على قوله هو الخوارج إخواننا، وبقول الخوارج إخواننا، والدليل على كده قول علي بن أبي طالب، هو منهم ومن حقي أن يقول، وأنا لا أدري لماذا اعترض المؤلف الكتاب على عدنان لما يقول الخوارج إخوانهم، هم إخوان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالخوارج إخوان عدنان عرعور، فإيه المشكلة؟ فأنا مش عارف هو اللي مزعل مؤلف الكتاب إن عدنان بيقول إخوان، وقال لنا إخوانكم، ما قالناش إخواننا، مش كده ولا لأ؟ هو بيقول عليه الخوارج إخواننا، فهم إخوانهم. قال وزعم أن عليا والذي غرر به حتى قاله ليوهم انه مقتدم بالخليفه الامام علي رضي الله عنه، مع ان عليا، اسمع بقى التخريج، مع ان عليا رضي الله عنه قاله في اصحاب الجمل لا الخوارج. روى ابن ابي شيبه في مصنفه المجلد 15 صفحه 256، والبيهقي في سننه المجلد 8 صفحه 173 الى 182، وابو العرب في المحن صفحة 105 و 106 عن أبي البختري قال سئل علي عن أهل الجمل. يبقى علي هنا علي بن أبي طالب يتكلم عن مين هنا؟ سئل عن أهل الجمل، قال قيل أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. يبقى الكلام كان في مين؟ في أهل الجمل. قال وأما ما جاء في حق الخوارج فقد روى عبد الرزاق في المجلد 10 صفحة 150، وابن أبي شيبة صفحة المجلد 15 صفحة 332، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة صفحة 591-594، والبيهقي في المجلد 8 صفحة 174 عن طريق ابن شهاب قال كنت عند علي فسئل عن اهل النهر، اللي هم اهل النهرين، اي الخوارج، اهم مشركون؟ قال من الشرك فروا. قيل امنافقون هم؟ قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا. قيل له فما هم؟ قال قوم بغوا علينا. يبقى قولهم اخواننا بغوا علينا في اهل ايه؟ الجبل. لكن قوم بغوا علينا قيلت في مين؟ في الخوارج. قال وفي سند عبد الرزاق انقطاع، إلا أن سند ابن أبي شيبة وابن نصر صحيح موصول، وهذا لفظ كما ترى ليس فيه كلمة إخواننا. وقد أورد ابن كثير في البداية والنهاية المجلد العاشر صفحة 591 رواية في حق الخوارج بلفظ إخواننا، لكنه أحسن صنعا ابن كثير حيث ساقا بسندها من كتاب الخوارج للهيثم بن عدي عن إسماعيل بن أبي خالد، والهيثم هذا منكر الحديث، صاحب كتاب الخوارج منكر الحديث، كما في ترجمة من تاريخ بغداد المجلد الرابع عشر صفحة 50. ويدل على نكارة ما روي أو ما روى، على نكارة ما روى هو هيثم يعني، أن ابن نصر روى في كتابه السابق صفحة 593 الأثر نفسه لكن من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد بإسناده، إلا أنه بلفظ قوم حاربونا وهو إسناد صحيح، فدل على أن لفظ إخواننا بغوا علينا بالنسبة للخوارج من منكرات الهيثم. شوف الجمع بين الروايات بيعمل إيه. ولذلك قال ابن تيمية بعد تخريج الأثر، هيذكر بقى كلام شيخ الإسلام في التفريق بين وقع بين أهل الجمل والنهروين. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم صفحة 29، وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية، ولم يغنم لهم مالا، ولا أجهز على جريح، ولا اتبع مدبرا، ولا قتل أسيرا، وأنه صلى على قتل الطائفتين بالجمل وصفين. وقال إخواننا بغوا علينا، يبقى شيخ الإسلام لما ذكرها ذكرها إيه بخصوص وقعة إيه الجمل. وأخبر ده كلام ابن تيمية لا يزال، وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين، واتبع فيما قاله كتاب الله، يعني علي بن أبي طالب اتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سماهم إخوة وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي كما ذكر في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال أيضا شيخ الإسلام في صفحة 31 من رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم، لا يستوي القتلى الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا والقتلى الذين لم يصلي عليهم بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقالهم أهل حروراء. شوف كلام الشيخ الإسلام، لا يستوي القتلى الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا اللي هم مين؟ أهل الجمل وصفين، والقتلى الذين لم يصلي عليه يبقى علي بن أبي طالب ما صلاش على الخوارج. شوف كلام شيخ الإسلام، والقتلى الذين لم يصلي عليه بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقالهم أهل حروراء. فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم. يعني إحنا لما نسأل من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إخوان المسلمين، ما هم أهل حروراء في زماننا مش كده ولا إيه؟ ولا جبنا كلام من عندنا؟ هو مين اللي ماشي حذو النعل بالنعل على سنة حرقوس؟ مين هم؟ مش كده ولا ليس عندهم شيء إلا الخروج وإلا الفتن وإلا الدمار وإلا التخريب وإلا القتل وإلا التنظيم السري وقتل المسلمين منذ أن أنشأ هذا التنظيم الخائن حسن البنا. مش كده ولا الكلام ده إحنا جايبينه من عندنا؟ نذكر كلمة إمامنا وشيخنا الشيخ أحمد شاكر حسن البنا، وقال حسن البنا، حسن البنا وإخوانه الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة، إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. وده بنقوله تاني ونكرر، أحمد شاكر ما بيقولش رأي شخصي عشان بعض الناس يقولون يؤخذ من قوله ويترك ده رأيه، ده مش رأيه، ده بيروي رواية، ده عالم حديث كبير وبيقول لك كما نعلم ذلك علم اليقين، يبقى بيروي رواية، فبيقول لك ان فيه هؤلاء ينفق عليهم الشيوعيون واليهود، وعندي علم بذلك، هذا ليس ظنا وما خدتوش من الفيسبوك، لان ما كانش فيه يمين فيسبوك ولا كان فيه يمين انترنت ولا كان فيه ابالسة هذه الاجهزة الاعلامية الكذابة المغرضة وإنما حينما يقول أحمد شاكر ينفق على حسن البنا وجماعات الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. ويقول الكلام ده مش في خطبة جمعة، ده كاتب الكلام ده في تقرير عن شؤون التعليم والقضاء بيقدمه للملك عبد العزيز ابن سعود، وبقول خبر كما نعلم ذلك علم اليقين. ذاك زميله وصديقه حامد الفقي لما يقول رحمة الله عليه عليهم هو اللي سماهم خوان المسلمين، خوان كلمته معبرة. لما الآخر يقول الصديق الأول أحمد شاكر يقول ينفق عليها الشيوعيون واليهود ويجي بمخاونة، يبقى كلمة الشيخ حامد الفقي اتعرف. يعني احنا كنا طول عمرنا ورثنا هذه الكلمة عن شيخنا الشيخ حامد الفقي، ان الاخوان ما يقولش عليهم الاخوان، خوان المسلمين بيخونوا المسلمين. كنا عايزين نعرف الخيانة احنا حافظينها وبنقولها ومش عارفين، لغاية ما وجدنا كلمة احمد شاكر فعرفنا الى ما يرمي الشيخ حامد الفقي. عندهم ادلة، ولذلك الان اكتشفوا اللي قرأوا المذكرات التي كتبها حسن البنا وغيره من تلامذته انهم كانوا بيقبضوا فلوس من البريطانيين، والبريطانيون لا يعطونا يعني هبات ولا زكوات. يعني الانجليزي اللي محتلين مصر بيدفعوا زكاة لجمعية اسلامية او جماعة اسلامية، وانما حينما يدفع يبقى اللي بيدفع مين؟ اجهزة المخابرات. ما فيش اي دولة محتلة هتيجي تدفع صدقات، ودي كفرة، دي بتدفع ايه؟ ها تمن الخيانة. بل مشايخنا بيقولوا كمان مش الانجليز ده اللي ظهر لنا احنا الان الانجليز، لكن شيخنا الشيخ احمد شاكر بيقول الشيوعيون واليهود. لما نيجي نقرأ بقى مذكرات سكرتير حسن البنا الخاص، سكرتيره الخاص يقول ان السفارة الامريكية ايام فاروق استعانت بحسن البنا لانه عرض عليها انه يحارب لها الشيوعية، يحارب الشيوعية. قالوا طب وهتعمل ازاي في حرب الشيوعية؟ هيحاربها ليس لمصلحة الاسلام بل لمصلحة امريكا. اتفق معاهم وقال هذا الكلام مسجل وموجود في مذكراتهم، مش انا اللي طبعها طبعا، هم اللي طبعينها في مذكراتهم، هم مذكرات سكرتير حسن البنا الخاص كتب هذا الكلام وبيكتب عليه انه من ممادح حسن البنا. بيقول انه اما اتصل بالسفارة الامريكية ورتب معاهم، كان الترتيب بناء على ايه بقى يا اخواننا؟ ان في بعض الشباب من الاخوان يدخلوا في التنظيمات الشيوعية ويدخلوا فيها ويعملوا انفسهم ان هم شيوعيين ويجيبوا اخبار الخلايا الشيوعية، يعطي حسن البنا هذه الاخبار للسفارة الامريكية. طبعا سفارة امريكية تتفق مع هذا الاتفاق، يعني المخابرات الامريكية، خلي بالك هو الظاهر السفارات لكن التعامل مخابرات ما معروفة الكلام ده، اسألوا اي حد فيه اقول لكم هذا الكلام. طالما في تعامل مع سفارة دولة اجنبية في بلدك وهتعطيك فلوس من اجل انك انت تضرب لها ند ليها، يبقى اللي بينفق وشغال مين؟ مش الدبلوماسيين، اجهزة المخابرات. كلامهم والله في كتبهم واجي بقول لكم. فبناء على ذلك طب هو هيستفيد حسن البنا؟ يقول لك انا بقى هستفيد في ضرب الشيوعية من الناحية الاسلامية. ايه هي؟ انا وصلت الاخبار للامريكان، وفي نفس الوقت بعد فترة دول ما كانوش معروفين اللي دخلوا في الاحزاب الشيوعية انهم الاخوان، ده كانوا متسترين، بعد فترة يخرجوا يعلنوا اسلامهم ويقولوا الشيوعية ساقطة والشيوعية فيها وفيها، والناس تنبهر ويظنوا ان هؤلاء كانوا شيوعيين فهداهم الله على يد حسن البنا، وما يعرفوش انهم كانوا عملاء مزدوجين وكانوا في الاصل اخوان متسترين. ثم بعد ذلك انتهت المهمة فخرج واعلن نفسه انضمامه انه انضم الى الاخوان المسلمين. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مش كلامي، ده كلام سكرتير الخاص لحسن البنا. يعني ما جبناش حاجه من عندنا، ممكن يكون الكلام ده بالنسبه لكم جديد لان انتم ما بتقراوش. انا خبير قراءه مذكرات في كتب هؤلاء عشان نقرا ونشوف اخبار هؤلاء الناس. فلما اقرا الكلام ده اقول يضرب عندي الكلام ده مع كلام احمد شاكر ينفق عليهم الشيوعيون، يبقى طب ده الجانب اللي هم اظهروه. ايه الجانب الخفي مع المخابرات الروسية؟ ما هو في نقطة بقى، ما هو انت هنا شغال مع المخابرات البريطانية وبتقبض منهم، وانت اللي اعلنت في مذكرات الدعوة وادعي انك خدت 500 جنيه استرليني خدتهم من عشان تبني جامع في الاسماعيليه. انت اللي اعترفت، الله اعلم خدت ايه تاني، انت اللي اعترفت قلت خدت 500 جنيه. الامر الثاني لما تيجي تنظر ليه سكرتيره بيقول عن التعامل مع المخابرات اللي هو بيقول عليها السفاره الامريكيه، وانا اقول المخابرات الامريكيه. طيب لا يزال قضيه التعامل مع الصهاينه والشيوعيين الى الان، وستكشف الايام القادمه ان شاء الله. ممكن الوثائق، لان في وثائق بيفرج عنها عند هؤلاء القوم كل 50 سنة بيفرج عن هذه الوثائق. من الممكن اننا نطلع على اخبار ما كنا نحلم بها، وانما هي مصداقا لماذا؟ لما جاء على لسان شيخنا الشيخ احمد شاكر. واحنا رواية احمد شاكر مش محتاجة ان احنا نوثقها بوثائق اجهزة المخابرات العالمية، وانما احمد شاكر يقول كما نعلم ذلك علم اليقين. هو واثق، لان واحد يقول طب احمد شاكر ما كانش في جماعة حسن البنا؟ لا، احمد شاكر اكبر من حسن البنا، وحسن البنا كان يريد ان يلتصق به، ولكن الشيخ احمد شاكر لما عرف حقيقته طرده. والشيخ حامد الفقي لما جاءه هنا في هذا المكان طرد الشيخ حامد الفقي ايضا، طرد حسن البنا. لكن ضعوا في اعتباركم انه كان قريبا من السيد رشيد رضا حتى مات، وكان قريبا من صاحب مجلة الفتح اللي هو محب الدين الخطيب، كان حسن البنا قريبا منهما، وكان يحكي لهم، ربما حكى لهذين بعض الأخبار السرية التي أفضي بها إلى الشيخ أحمد شاكر، لأنه كانت هناك صداقة ثلاثية بين أحمد شاكر وبين السيد رشيد رضا وبين محب الدين الخطيب. وكان بالنسبة لهم حسن البنا صغير، كان صغيرا بالنسبة لهم، فربما نقل له محب الدين الخطيب، ونقل بدليل محب الدين الخطيب في آخر عهدي انقلب على حسن البنا عشان مسألة التقريب بين الشيعة والسنة. وانتوا عارفين محب الدين الخطيب وكراهيته الشديدة للشيعة، وصاحب كتاب الخطوط العريضة، وكان يطبع وكتب وطبع في مطبعته الكتب التي كانت ترد مكتبة السلفية في المنيل، كان يطبع فيها الكتب التي ترد على من؟ على الشيعة، مختصر التحفة الاثني عشرية للشيخ الألوسي وغيرها. واخدين بالكم؟ فاللي اقصده انه انقلب عليه، وعندي رد من محب الدين الخطيب على حسن البنا في موضوع جمعية التقريب التي جعلها في مصر بين الشيعة وبين السنة، وقال ان هذا سيخرب عقيدة اهل السنة، وهذه الجمعية القصد منها والتقريب القصد منه ضرب مذهب اهل السنة في بلاد اهل السنة. نعود الى ما كنا بصدده. فالشيخ ابن تيمية بيقول رحمة الله عليه: لا يستوي القتلى الذين صلى عليهم وسماهم اخواننا، والقتلى الذين لم يصلي عليهم بل قيل لهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، فقالهم اهل حروراء. فهذا الفرق بين اهل حروراء وبين غيرهم، الذي سماه امير المؤمنين في خلافته بقولي وفعلي موافقا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب الذي لا معدل عنه لمن هدي رجله. وكذلك قال في مجموع الفتاوى في المجلد 28، والمجلد 28 فيه كلام مهم جدا جدا على قتال الخوارج، وقتال الخوارج من اي نوع، وهل يكفرهم ابن تيمية ولا لا يكفرهم، وكيف يقاتل الخوارج. قال: وفي منهاج السنة النبوية المجلد الرابع صفحة 497، والمجلد السابع صفحة 407. وهذا من دقته رحمة الله عليه، وما استصوبه ابن تيمية هنا هو الرواية التي اعتمدها القرطبي في تفسيره، بل صرح في منهاج السنة الإمام ابن تيمية بذلك، فقال بعد أن ساق بعض الروايات في قتال علي للخوارج: الحديث الأول، وهذا الحديث صريحا، وهذا الحديث صريح في أن عليا قال هذا القول في الخوارج الحرورية أهل النهروين الذين استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم والأمر بقتالهم، بل صرح بالفرق جليا في مجموع الفتاوى. اسمع بقى دي قولها ونختم إن شاء الله. بيقول ابن تيمية في المجلد 28 صفحة 504: ولهذا افترقت سيرة علي رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتال لأهل النهروان، فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك. دي واضحة جدا وصريحة قوي، سيرته مع أهل البصرة والشاميين في حرب صفين والجمل كانت سيرة الأخ مع أخيه في أثناء القتال، لكن بالنسبة للخوارج الأمر بخلاف ذلك، ما يكونوش إخوة بقى، يبقى مفيش إخواننا بغوا علينا. ونكتفي بهذا القدر على أن الدرس القادم يكون هنقول تفسير الجماعة الوردة في الأحاديث، ونقرأ الكلام فقط. لماذا؟ لأننا قد سبق وشرحنا ذلك بتوسع، أما هذا فهو مختصر، فسنقرأ ونكمل الكتاب بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.